لا بأس في طرف بعض الناس المكتوبة. جزا الله فضيلة الشيخ على ما أفاد. أخواني أي أحد عنده سؤال أن يأتي بسؤاله نقرأه على فضيلة الشيخ. السؤال مكتوب رجاء. نعم. يسمح لا إذا كان بشرط ما تسمى فيه أسماء ولا يعرض فيه بأحد. نعم. تفضل. تفضل. سمح سؤال الله يحفظك. هنا من بعض الشبهات يعني يقول الحاكم المسلم الذي لا يحكم الشريعة لا يحكم بما أنزل الله. هذا ليس له بيعة ولا تناط به الأحكام الشرعية. هذا التصور نتيجة لعدم استيعابهم لتفاصيل أهل العلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. والحكم بغير ما أنزل الله له أحوال لا بد من مراعاتها، وهذا ما تتبناه بعض الجماعات وضيعت كثيرا من شبابنا بمثل هذه الدعوة الفاسدة. وحل هذا الأمر أن نفهم تفاصيل السلف أو كلام السلف في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله له خمسة أحوال لا بد من فهمها فهما جيدا وتدريسها للناشئة. أولا حاكم حكم جهلا بغير ما أنزل الله ولم يكلف نفسه الوصول إلى الحكم الشرعي مع قدرته على ذلك، فهذا لا يكفر ولكن يقال إنه آثم في عدم اجتهاده ووصوله إلى الحكم بالطرق الشرعية. الثاني حاكم اجتهد حاكم يرى أن حكم الله هو الحق وأنه واجب ويعتقد ذلك ويعتقد أن حكم غير الله باطل، لكن غلبه هواه أو منصبه أو وظيفته أو نحو ذلك، فهذا مرتكب لكبيرة ولكنه لا يكفر ولا يأخذ من حظيرة الإسلام. النوع الثالث حاكم يعتقد تسوية حكم غير الله بحكم الله. والرابع من يعتقد أن حكم الله لم يعد صالحا للتطبيق. والخامس من يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا الصنف لا شك في كفرهم بعد أن تقام عليهم الحجة. بقي أن نقول إن بيعة الحاكم الذي وقع في الحكم بغير ما أنزل الله متأولا أو جاهلا أو غلبه منصبه أو هواه أو شهوته وهو يرى أن حكم الله ويعتقد أن حكم الله هو الحق، لا شك أن له بيعة بغض النظر عن ما عنده من خطأ في هذا التصور، طالما أنه لم يستحل ذلك ولا يراه حلالا ويعتقد أن حكم الله حق ولا يجوز الخروج عليه ولا يعني النيل منه ولا التهييج عليه، وإنما يناصح بالطرق الشرعية الخاصة السرية كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. يفضل. أحسن الله إليك. هل العلاقة بين الحاكم والمحكوم تقوم على مصلحة؟ وهناك سؤال أخير شيخنا وهو ضروري، يقال إن العقل الصحيح هو مصدر من مصادر أهل السنة والجماعة في الاعتقاد يكون تبعا. أما بخصوص السؤال الأول، أعد السؤال الأول. العلاقة بين الحاكم والمحكوم نرجعها إلى ما أمر الله تبارك وتعالى به، فتجب طاعته في حدود طاعة الله عز وجل. أما لو أمر بمعصية فلا طاعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن هذه الآية تجعل ما يراه ولي الأمر وهو ليس معصية، وإن كان مجرد مباح يتحول من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. لكن لو أمر بمعصية فلا طاعة، لكن لا تخلع بيعته حتى ولو أمر. لا يطاع في المعصية، لكن لا ننقض يدا من ماذا؟ من طاعة. لا ننقض البيعة، لا نجيبه بلا فعل المعصية، لكن هذا لا يلغي طاعته فيما ليس فيه معصية، لا يلغي طاعته فيما ليس فيه معصية. فالعلاقة علاقة قوية جدا، يجب أن تراعى، لا يجب الخروج عليه ولا التهيج عليه ولا إثارة الناس ضده. وإن كان هناك من مناصحة فإن تكون بالطرق الشرعية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يؤذن على نيته، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن استجاب إلا فقد أدى الذي عليه. ويعني ما تفعله بعض الفئات من التهييج ومن الإثارة على الحاكم المسلم حتى ولو كان عنده أخطاء، ولو كان عنده ما عنده، هذا لا، نحن لا نبرر الأخطاء للناس أيا كان، حكاما كانوا أو محكومين، لكن نتكلم على المبدأ الشرعي في هذه المسألة. يعني حتى فالحاكم المسلم الذي حكم، الذي تغلب وحكم، تجب طاعته في حدود طاعة الله عز وجل. وأرشدك إلى كتاب جميل للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى، يتعلق بمعاملة الحكام، كذلك كتاب شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فتفيدك في هذا الجانب. أما بخصوص السؤال الثاني، وهو هل العقل أصل في مسألة العقيدة؟ العقل ميز الله به الإنسان، نعم يميز به بين الأشياء، يعرف الخطأ من الصواب والخير من الشر والهدى من الضلال، إذا كان عقلا سليما لم يتلوث بأدران الفلسفة وأوضار المنطق. العقل السليم لا يعارض النص الصحيح، لكن لا يكون العقل مستقلا في العقيدة كما تفعله بعض الفرق المنحرفة عن الجادة والمنتسبة إلى الإسلام، وهم يقولون العقل أصل والنقل ماذا؟ فرع، والعياذ بالله. يعني يجعلون القرآن والسنة فرع، والعقل هو الأصل الذي يعتمد عليه، لسبب أما أفسد أذهانهم من علم المنطق والفلسفة، فتصوروا أن العقل هو الذي يرجع إليه في إثبات ما يجب لله عز وجل من الأسماء والصفات، وما يجب وما يجوز عليه، وما يمتنع عليه، والعياذ بالله. وهذا أمر في غاية الخطورة، وهو الذي أضل كثيرا من المسلمين، وصاروا يعتمدون على العقل المجرد، فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. أما عقيدة أهل السنة والجماعة أن العقل تابع وليس متبوعا وليس أصلا، والأصل هو النص من الكتاب والسنة، والعقل تابع له. نعم العقل الصحيح لا يعارض النص الصحيح، لكن لما جعلوا العقل أصلا ضاعوا والعياذ بالله، وتاهوا عن سواء السبيل. نعم وفق الله الجميع، اكتفي بهذا، وفقنا الله إياكم لكل خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وفعل، وإن شاء الله أن يجعل ما قال في ميزان موازين حسناته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.